الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتمد اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفق ربي تبارك وتعالى غي يورد أجيس ندرتي غوري وين ربي تبارك وتعالى أردت نتفسر سلسة شلحي باش أتلكم إمدن اللي باهرة وسنين اللغة العربية دور سن الدرجة ضرب ربي تبارك وتعالى دا يرزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. ترتيب اللي نسكي إن شاء الله تبارك وتعالى نزور زوار اللي غنملا ما هي أول ربي تبارك وتعالى ما هي القرآن الكريم نفسر سورة الفاتحة استيان دمسك يعني سورة الحمد وكان نفسر تشهد لا يوتي مقرن باهر أغدر ربي تبارك وتعالى أتقرأ مسلم هي التس سد مرون دور اختزلت تجأتو اسم فاتحة الكتاب يعني توكت المعاني اني ويتن تغمس نضاش لي زوار غصاد ان شاء الله تبارك وتعالى نفسر يتقوري لاجيس الفضائل باهر أغدر أغدر ربي تبارك وتعالى ونسكريا الترتيب ان شاء الله تبارك وتعالى يغوفق ربي سبحانه وتعالى يغنش كان رنت في سارية الصور عز نستبع يتقوري لباهرة أقرنتن يتصور يتقوري إن شاء الله تبارك وتعالى وش كليسة يسلم ربي تبارك وتعالى دونش كليسة يوفق أما سلبابات نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير رزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل تقوري ناصة ديت ما ديستمع استيجند آية الكرسي آية الكرسي تقوري الكرسي تسمع آية الكرسي القرآن تعمى سورة البقرة وكان تقوريات لن لا أتي بهرة يقتن لا يستوك الفضائل تبدر مع مس السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيني أهل العلم أتروني الحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيس قصايا الصحابي ينغيم دوكان سيس ما سبي بن كعب الناس من تديان أعظم آية في كتاب الله الناس من تديان تقول اللي كل يعظم هو أن ربي تبارك وتعالى الناس آية الكرسي يجاوب بس الوجاب يصحان أتيان دمسن آية الكرسي أتقترون أهل العلم أما النبي صلى الله عليه وسلم يسينا والنيغران آية الكرسي تيهيران كي يتظليت يعني قصص والله أعلم أعلم الفرد تظليت الفرد هان نريك كي يراز دمس الجنة بلايم أيمتا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني هان والنيغران آية الكرسي تيهيرا تظليت هل نريد كيراز الجنة بلا الموت الفضلي قدنا هذه اللي ندرمز آية الكرسي أن في خصاء مدن أستحسون مدن أستقرن دي جران ظلون وإني ما نكسر أستقرن ماشي زودا خير اللي نزرع نضرب ربي تبارك وتعالى ديران لما سغرس مدن أستقرن جماعتان مدن أستقرن إلا ما درت لنا النيد إصفاني اللي نايتيري أستحسو وإني أختي نتسقسات نيت أسود دي استحسيت أردت أقرأ 20 نمرة وسقواز سيدة 20 نمرة سيدة 20 وسقواز أو دا يقرأ آية الكرسي جماعة وإن يختي تقصد في التفات والتحسي أرد يستوي توقت الأخطأ وقنص الخطأ اللي باهرة يسي التوشهر إن ربي تبارك وتعالى أمسنا آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء غير الخطأ غير إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض أتنتني إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ودي يسقسي اللغة العربية يعني ما هي وسع كرسيه السماوات والأرض يعني تنيت الكرسي ربي تبارك وتعالى يميهن وان أولا كان وإني اختنيت أوسع كرسي السماوات والأرض ودي يسقسي إسنيت يوما لكرسي ربي تبارك وتعالى ينوان دو أدم سواكان وش كان إلا دي تسوي يشك لا تقرأ صغيات يشكيت أوسع كرسي السماوات والأرض يسقسد أما ربي تبارك وتعالى ساغي نا واسع كرسي السماوات والأرض يعني من بين يعني توقت الأخطاء اللي تغلط من دنام مسنا آية الكرسي نطلب ربي تبارك وتعالى الديران لما سمسوا غرس الفضائل يضنا لا يا يد نتقول يد الكرسي أرطرون أهل العلم إزدابو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إستين إسيت تعسيس فمسن بيت مال المسلمين أو ينزيس ينضور يوم خار إيش النقطة أبو هريرة لتين أهل العلم الناس هو النرزمي أتي في الغن دريت داري توجا داري غيكا المهمة اللي غيسنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يشكي الدار النبي صلى الله عليه وسلم الناس هادي مكدي مكدي يقعن يضيض يام إن ستردي دغيوري وش كان هي صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن ستردي يوري لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ستردي دغيوري وكان أبو هريرة ينطق وسن زاشكو ماذا سينا إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم السن إسرائي يغزين وش كده يلي من وش كده يلي من وش كده يلي من لما سن الصدق أما سن الاتباع عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرور ده أبو هريرة العقل اللي سننا العلم يورين ده هو اللي يورين ده يمس ده أبو هريرة أرد على التشتيا أتي في الغن دريت في الغن توجا في الغن كده يسحنا ده أبو هريرة يرزمز ده أتي وسكرد وطن يستينا أهل العلم نان وسكرد وطن يوم استغابو هريرة إيش نقدا الناس رزمي رادك في غيات الفايدة ركبه رات نفعه الناس ما تقال فايدان الناس كود نتفسي سمس الفراشني كود نتفسي سمس دارت هوني تيريتات ينط ضيض يخصك تغرد آيات كرسي يختغريت آيات الكرسي هنو رك إني قرب كرم الشيطان ربي تبارك وتعالى يدي تجايا الملاك هنو رك إني قرب كرم الشيطان أردي فلح أو يشكد دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس هاتي يشكد ده هو اللي الناس يستسند من دار كيتاش كان كله أظن لي زرين الناس هو الناس هني بيسان عند دار كيتاش كان الناس هاتي إنايا يتلفيت الناس مات يا الناس إنايا يختغري تايات الكرسي غرات ينت أن نركني الكمك تان عما سيه باليسن أراك دي الصفي ضربي تبارك وتعالى كليزنا أهل العلم يا الملاك يرف لك التعسيس أرصبع الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كليزنا أهل العلم صادقك وهو كذوب الناس يغزانك الكذاب كذوب يعني صيغة المبالغة يغزانك الكذاب صادقك وهو كذوب يعني أن خطأ دي غزانيس خطأ أني غزانيس توك الفضائل غمس مين غمس آيات الكرسي توك الفضائل غمس آيات الكرسي غير هذه إن شاء الله تبارك وتعالى رنفسر تقوريات من آيات الكرسي ومشكلة منظر إن شاء الله تبارك وتعالى ومشكلة رجي فهم أيتماتنا غي مسلم دي استماتنا دي مسلمين ضرب ربي تبارك وتعالى وفق الجميع لما يحبه ويرضى غيد يبدا يصرف ربي تبارك وتعالى سماس الله لا اله الا هو الله اسم ربي تبارك وتعالى هي لفظ الجلاله هي لفظ الجلاله وكان اسم الله دي اسم من الرحمن وسسي بدي حتى يعني وسسي تسمى حتى يعني ورانا فكرانيا غمس المخلوقات ربي تبارك وتعالى اختق لي الجن ولا الانس اسم اسمي اسم الله نغدي اسم الرحمن ويدي يعني اسمه ربي تبارك وتعالى وحدود اما اسمه انا نظن لا يصل بعض الاسماء اساس تسمى وياض يضني زود عزيز زود العزيز زود الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كل المسائل الغيلة اساس تسمى وياض يضني غمس اسمي غن ربي تبارك وتعالى الله لا اله الا هو لا اله الا هو التوحيد يعني لا معبود بحق الا الله تبارك وتعالى يعني يستهل دول يستحق العبادة بلا ربي تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم سيسمون نربي تبارك وتعالى الحي القيوم ما هي الحي واللي سل تدرت نربي تبارك وتعالى لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ما هي المعنى المشكل يعني تدرت نربي تبارك وتعالى تلبدا ماشي وتنتكي تلبدا تدرت نربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يسول بدا يبدا الحي ولا يلحقه زوال يعني تدر ربي تبارك وتعالى وريتنتت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني كل ما إلا نريم تبل ربي تبارك وتعالى حي لا يموت إن ربي تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني ربي تبارك وتعالى أريد تنتد تدر تنسو تدي زوار العدم مش ورتي النكاء ربي تبارك وتعالى إلا بدأ دور تدي لا يلحقها زوال ربي تبارك وتعالى أريثنا ولا أريد تنتد لا تأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم القيوم هي القيوم القيوم يستهن ربي تبارك وتعالى مسو ندتنس وري الكنف حتيان كل المخلوقات اللي كنف ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى وري الكنف حتيان يسنى ربي تبارك وتعالى ورتي تنفع يعني طاعت والناس تسكرن ولا ضرات المعصيت والناس تسكرن واش كانوا ريت زايد الخزائن ربي تبارك وتعالى ولا ريت تنقص الخزائن ربي تبارك وتعالى ولا يضر ربي تبارك وتعالى اللي نفعت غونش كان كل غونش كان ينفع غرمي ينفع غير اسمي كان والناس كان طاعت والناس كان الحسنه اساس يتمكر ربي تبارك وتعالى والناس كان سيئه انا ديسك كان المعصيه اساس يتمكر ربي تبارك وتعالى واش كان نريد ربي سبحانه وتعالى ولا ينفعت ولله الحمد والمنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ربي تبارك وتعالى وريقان ولا في التويت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا نعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ربي تبارك وتعالى لا ينبغي له أن ينام، ربي سبحانه وتعالى يمنزه من صفات النقص، ربي تبارك وتعالى يمنزه لا ينبغي له أن ينام، ربي سبحانه وتعالى وريقان، ربي تبارك وتعالى علاش يتصي يمي يتصي النقص يتصي الضعف واللي مي واللي جن واللي يرمين واللي إيران يسنفو كله واش كان يا النقص يا غمص الضعف. إذا ربي تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، ما قال معنا واش كان لم غيد له لم الملكية المطلقة له ما في السماوات وما في الأرض كل ما إلا نغمس يهلوان ولا ما إلا نغيكاليون يهون ربي تبارك وتعالى يجاون ربي تبارك وتعالى الملك المطلق لله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ربي تبارك وتعالى إنك ما تتون ري شفاعة يعني الشفاعة ري شفاعة أمس العباد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه حتى ينو ري شفاعة قدام ربي تبارك وتعالى أبلس لدن ربي سبحانه وتعالى أرضي التون أهل العين إذ شفاعة دار السين بدادني واللي راني شفاعة ربي تبارك وتعالى صف لصيرته بعد زوار دم سادة سيف خليدن أفلصيرته إلا من ارتضى يعني هو النافر ضرب ربي تبارك وتعالى ترى شفاعة دم سادة سيف ربي تبارك وتعالى لذن الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ربي تبارك وتعالى إلا درس العلم المطلق يسن كل شيء ما يدلي إلا غادي يزرين ولا ما إلا نغيلا ولا برات سليك القدام ولا حتى غياد لوري اللي إغري لما نكري أشكو العلوم ينقص العلوم ينقص إلا علوم ماضية وعلوم حاضرة وعلوم مستقبلية وعلوم لو كانت كيف كانت تكون يعني علوم التي لم تكن ولكنها لو كانت علم الله جل جلاله كيف كانت تكون يعني ما نكرتي ما قال معنا واش كاين قال لي سنا العلوم ينقص العلوم غادي يزرين كل شيء الماضي هاي اللي كل يزرين يسنت ربي تبارك وتعالى العلوم نغيلا اللي غنا نكون الحاضر يسنت ربي تبارك وتعالى العلوم المادي كان له قدام يعني زيتني الغيبيات كل شيء كل يسنت ربي تبارك وتعالى الكرات دغوسي وين مراد ديس لانتي صنر بي تبارك وتعالى ما نكره ديكين ما كان دلين غوش كان دلين غوش كان ينر بي تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة أتينا العين تقوس في المنافقين لمي لورفون دمس مومن دمس الحرب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة الناس مراد ديس يون فوق ما زادوكم إلا خبالة زعما زودي خنيت وراكم فعن سوميا وراكم نفعان سما سمعت نعتو رفوع المنافقين ورفوع وإن ربي تبارك وتعالى يويد الأخبار يخفوغن ماني كرادين أشكو إلا تلاية الشبهة لا يوسق سارتي التيني مدن أكتي زول كريان اللي كان اللي تعصون ربي تبارك وتعالى كرادي دعشين وسقواس يغي يموت في الكفر غادي يموت في النفاق غادي يموت في الشرك أرتي شكوم ربي تبارك وتعالى جهنم خالدا مخلدا التنين ما خد تريد تعذب ربي تبارك وتعالى كرادي دعشين وسقواس اللي تعصو ربي تبارك وتعالى المدينة فوق الجواب نغونش كان إيات يتقوري أما سورة الأنعام لآية 27-28 يعني 20 تسا دا 20 تم إنه يصر ربي تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون تقولي هذا تدي تونا العلم لأنك ربي تبارك وتعالى إزوارغ العلم إسنيغ دي ورينوي سدونيت هانغيك اللي هاد اللي هانا لدين حتى كان غماس ندونيت مادة الحياة يعني كان حساب هذا الآبدين ربضت عصود ربي تبارك وتعالى وشكا غانا فاتينا العلم غانا فاتني التعذب ربي تبارك وتعالى خالدين في النار تقولي هذا تدي لأماس سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يعني مش كذلك ملا يضرب ربي تبارك وتعالى إزوارغ العلم يسن يغداك يورين فوق نرجع لنا مؤخر رد فوق يخدم ديرو ربي دبر وسدونيت هان رد تاع صوت ربي سبحانه وتعالى يخلي إن ربي تبارك وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يعني واسع كرسيه السماوات والأرض يعني الكرسي ربي تبارك وتعالى يوما إهلوان لك يعني مش كده رحيم ملامي رحيم ملا العظمة ربي تبارك وتعالى يعني غال الكرسي ربي تبارك وتعالى جل جلاله يوما إهلوان ولك فما بالك بخالق هذا الكرسي جل جلاله يعني نكري ونفته ربي تبارك وتعالى لكن ليس إن ربي تبارك وتعالى تقول وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وخا يعني تعبد ربي تبارك وتعالى إذن ربي دو زنز وخانس جدي ربي تبارك وتعالى الزغيدة تنو الدين ورندو دي ربي تبارك وتعالى الحق ورندو ربي تبارك وتعالى الحق العبادة وتستاهل حتى سرسد دارو الرب أظليتنا وراخت سليهم حتى أتزم أظلت نضرب ربي تبارك وتعالى دا غدي غيث نضرب ربي تبارك وتعالى دا هذا عايش من صرح منس اما هاني الاثر والحلال النور نفكي اني غدا العباده ولا تظليتني ولا تظليتينو ولا القيام ولا كل طاعتني ها النور راه تيجيني ورسيك ميماني ربي تبارك وتعالى دا عايش مع مصدر رحم منس ايك اللي سقسان ايك اللي ساتيني على العين في النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل راه نشمل جنس الرحم من ربي تبارك وتعالى لا ناس حتى هي اسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى الا ان يتغمدني الله برحمته الناس بلا ان الرحم من ربي تبارك وتعالى سر نشم النور اللي ما راهش مزال مس الاعمال نس الاعمال غير غير السباب الاعمال قال مي يا نهار السباب ارتينا هالعلم راك شم جنس الرحم من ربي تبارك وتعالى الدرجات الجنت اللي نسمي تسمى الاعمال يعني وفي يعني ربي تبارك وتعالى يسجد يا اللي يد اللي يخدم غماس الدنيا تاري تزلات اللي هي التقوى اللي هي الخشيات اللي هي الطاعة ربي تبارك وتعالى دياني قال لنا اللي تسلك لي مرات نسور تنساسوا ورتنساسوا غماس البابات وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العلي العظيم كان زغمس اسمه ربي تبارك وتعالى يعني واش كذا يعني تفسير واش كلمه منوفا ما هي الغرض نغمس الخيرات وهو بنان مي غيتظل ارضي الصحاب ارضي تمي ارضي الصحاضر الخشيه ربي تبارك وتعالى ارضي الصحاضر البعض يولي ويختني لنا اريد تيسين تيوري وين اللي يقرا ما في الدولان ما هي المعنى نسنت باش واش كان رجي التوسخ يمكن التدبر لما سي يمكن الخشوع اش كون القران ايت ما ديستنا التيسكار اتنقرا ارسيس نتظل انسكار سي ناقيسي لان ما عشت انت تقول غنقرد ما قدرت انت تقول غمس الصلاه ما قدرت انت تقول غمس البيت نضياف ما قدرت انت راه ما نزل فينا ارتنسا كله واش كان القران يكويزمي يكويزي جامي ايا يا وغراس يخصك هي تيان التتابعه هي تيان يسكس الاخلاق هي تيان يسكر سما الله ومن سما النواهي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخذ دعوه الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.